إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن من الشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الرائد الإذاعي صبري سلامة. الرائد الإذاعي صبري سلامة من مواليد 4 من شهر يناير عام 1925 بالمنوفية. حصل على ليسانس الحقوق عام 1956 والتحق بالإذاعة المصرية في 2 من شهر أبريل عام 1957 وعمل مذيعا ومحررا بالاستماع السياسي، ثم انتقل للعمل بشبكة البرنامج العام. ومن الوظائف التي عمل بها مدير إدارة البرامج الثقافية والدرامية بشبكة الشرق الأوسط، كبير المذيعين بشبكة البرنامج العام، مدير إدارة التدريب الإذاعي والمسؤول عن الإذاعات الخارجية السياسية، المدير العام للتدريب العملي عام 1981. قدم الإذاعي صبري سلامة العديد من البرامج الإذاعية الناجحة، وأضاف إليها من شخصيته الكثير، من بينها برنامج على الماشي وخطوف الأدب من كلام العرب، وقد تخرج على يديه العديد من أجيال شباب الإذاعيين، وقد رحل عن عالمنا في 5 من إبريل عام 1994 هنا القاهرة. علماشي، برنامج يكتبه ويقدمه صبري سلامة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. لكل إنسان رسالته التي خلق ليؤديها، وعمله الذي تؤهله له مقومات خاصة يلزم أن يلم بها من يقوم بهذا العمل. ولكل عمل من الأعمال قيادة وريادة، وطبيعي أن يلم القائد أو الرائد بما هو ضروري للعمل من مقومات، وأكثر طبيعية أن يسأل العامل الجديد العامل القديم حتى يستفيد من تجربته ويستنير بخبرته. فليس لإنسان صفة الدوام في عمل من الأعمال، وسنة الحياة أن يمسك بالراية جيل ثم جيل، وكما أن للجيل اللاحق أن يسأل الجيل السابق حتى يستفيد من تجربته ويستنير بخبرته، فكذلك على الجيل السابق ألا يضن بنصح على الجيل اللاحق. سيداتي وسادتي، وماذا بعد هذه المقدمة؟ بعدها أن امتحانا عقد لدفعة جديدة من المذيعين والمذيعات، وقد جرى العرف الإذاعي على تسمية هذا الامتحان امتحانا لاختبار مذيعين محررين مترجمين، كما جرى العرف على عقد امتحان شفهي لمن يكتب لهم التوفيق في الامتحان التحريري، وجرى العرف النفسي على أن ينظر إلى الامتحان الشفهي نظرة من لون خاص يغلب عليها التهيب منه والرهبة له. ومن هنا وهذا موضوع حلقتنا اليوم، يلجأ الممتحنون قبل الامتحان إلى قدامى المذيعين والمحررين والمترجمين يسألونهم الرأي والنصح والتوجيه. سيداتي وسادتي، أما الهيبة والرهبة فكما أن لكل جديد لذة، فكذلك لكل جديد هيبة ورهبة، ولكن العاقل من يحول بين الهيبة والرهبة وبين ما يجب أن يكون عليه من رباطة جأش وثقة في النفس وأخذ بالأسباب، ومن أهمها سؤال القدامى من زملائه. وهنا نعرض لما يمكن أن يكون من قدام الزملاء من يذكر ولا ينسى كيف كان في مثل ظروف من يسأله، وعندها يطامن من استشعاره لمعنى أو آخر، فهو لا يتكبر ولا يتعالم ولا يتظاهر بأنه أحاط بكل شيء خبرا، وهو لا ينسى أو يتناسى أنه دخل الورشة صبي، وليس غريبا أن يصبح أسطى بعد سنين أمضاها في عمله، وأن يصبح أسطى بنسبة أو بأخرى، وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل بارع من هو أبرع. وهو لكل هذه المعاني يجيب على أسئلة الزملاء بهدوء، ويوجه إليهم نصحه وتوجيهه بطريقة تأخذ بيدهم إلى طريق الصواب، ولا تهول لهم الأمور، ولا تجعل الأمر أمامهم من قبيل الكيمياء كما يقول تعبيرنا الشعبي، وإنما الأمر نتيجة يراد الوصول إليها، ولا بد لمن أراد الوصول إلى النتيجة من إعداد العدة والأخذ بالأسباب. ومن قدام الزملاء من يرى أنه كلما زاد الأمر تعقيدا وأحاطه بالإلغاز والصعوبات زاد من قدر نفسه في عيني سائله، وهو لهذا يهول ويعقد ويصعب، ويكون موقفه من سائله مما يندرج تحت قول القائل كالمستجير من الرمضاء بالنار. سيداتي وسادتي، لكل عمل شروطه ومقوماته التي تؤهل للالتحاق به، ولكل أمر شروطه ومقوماته التي تؤهل الإنسان للقيام به. أما الأولى فالفرض أنه ملم بها، وأما الثانية فهو لابد ملم بها ما دام يسأل، وما دام يسمع ويرى، وما دام يقرأ. فليتق الله من يسأل، وليحسن السائل اختيار من يسأل. وإلى لقاء سعيد مع الحلقة القادمة إن شاء الله. علماشي، برنامج يكتبه ويقدمه صبري سلامة. واللقاء التالي مع الشاعر بيرم التونسي. ولد الشاعر بيرم التونسي في الإسكندرية في 23 من شهر مارس عام 1893، ولقب بالتونسي لأن جده لأبيه كان تونسيا، وقد عاش طفولته في حي شعبي يدعى السيالة. التحق بكتاب الشيخ جدلة، ثم كره الدراسة فيه لما عاناه من قسوة الشيخ، فأرسله والده إلى المعهد الديني، وكان مقره مسجد أبي العباس. مات والده وهو في 14 من عمره، فانقطع عن المعهد وارتد إلى دكان أبيه، ولكنه خرج من هذه التجارة صفر اليدين. كان محمود بيرم التونسي ذكيا يحب المطالعة، تساعده على ذلك حافظة قوية، فهو يقرأ ويهضم ما يقرأه في قدرة عجيبة، ازداد ثقافته من كثرة ما يقرأه من الكتب القديمة التي كان يغلب بأوراقها مبيعاته، وأدى ذلك إلى اتساع مداركه. بدأت شهرته عندما كتب قصيدته بائع الفجل، وبعد هذه القصيدة انفتحت أمامه أبواب الفن، فانطلق إليه ودخله من أوسع الأبواب. أصدر مجلة المسلة عام 19، وبعد إغلاقها أصدر مجلة الخازوق نفي إلى تونس بسبب مقاله التي هاجم فيها زوج الأميرة فوقية ابنة الملك فؤاد، ولكنه لم يطق العيش في تونس فسافر إلى فرنسا ولمدة سنتين. وعلى الرغم من قسوة ظروف الحياة على بيرم فإنه استمر في كتابة أزجاله وهو بعيد عن أرض الوطن. وبعد فترة من الزمن قدم بيرم التونسي التماسا إلى القصر بواسطة أحد أصدقائه فعفي عنه، وذلك بعد أن تربع الملك فاروق على عرش مصر، فعمل كاتبا في أخبار اليوم وبعدها عمل في جريدة المصري، ثم نجح بيرم في الحصول على الجنسية المصرية وعمل في جريدة الجمهورية. كتب نحو 10,000 قطعة شعرية وزجلية، ومن أشهر أعماله المدونة ديوان السيد ومراته في باريس، ديوان السيد ومراته في مصر، ديوان بيرم الذي يحكي فيه مذكراته في المنفى. قامت بينه وبين الشيخ سيد درويش صلة قوية، فأصبح ينظم لسيد درويش الأغاني الشعبية التي يلحنها ويغنيها، ومن أهم هذه الأغاني والأوبريتات أوبريت شهرزاد، الباروكة، نشيد أنا المصري. وقدم بيرم التونسي أعمالا أدبية شهيرة وأوبريتات شعبية وأدوارا غنائية كتب لجميعها الخلود، وقد كان أغلبها أعمالا إذاعية، من بينها سيرة الظاهر بيبرس، عزيزة ويونس، وفي عام 60 منحه الرئيس جمال عبد الناصر جائزة الدولة التقديرية لمجهوداته في عالم الأدب. وقد رحل عن عالمنا في 5 يناير عام 1961. قصة حياة فنان الشعب بيرم التونسي، أعدها في سهرة كمال أبو زيد، وأخرجها محمد علوان. ليه يا ست؟ خير ان شاء الله. خير؟ هو فين الخير ده يا العادي؟ الخير قال سلامات يا سيخير. طب على مهلك شوية. على مهلي ده يا جدع، انت شايفني راكب القطر ولا يعني شايفني راكب القطر ولا يعني شايفني راكب القطر يا العادي؟ بقول لك رجع له مجد يعني ترجعه. طب مش عارف هترجعيه ليه؟ يعني ما انت شايفه ولا عميد؟ يعني ما انتوا شايفين يعني ولا ما انتوا شايفين؟ ده حل يا ست. الراجل اللي ما يختشش على دمه نازل ضرب فيا بقاله ساعة، وبعدين تسألوني وتقولوا لي ايه الحكاية؟ الحكاية دي؟ الحل يا حاج. الله. الراجل الوحش اللي ما عندوش دم ده نازل فيا ضرب بقاله ساعة. نازل فيها ضرب ازاي يا سيد حسين؟ أنا جيت جنبها يا حاج، ما أنا لسه واقف ورا البنك ما اتنقلتش من مطرحي. كذاب كذاب والنبي يا حاج. انا قلت له بكل ذوق يرجع لي حته القماش، نزل فيا ضرب وشتيمه. طيب بس يا ستي حقك علي، انا ارجع لي كان اللي انت عاوزاه. ربنا ما يحرمنيش منك يا حاج. ربنا يطول لي في عمرك ويديك الصحه والعافيه يا رب. اعوذ بالله، انا عارف اصطبحنا بوش مين النهارده. روح روح ان شاء الله تنشك في دراعك. اتفضلي يا ستي، ما يكونش عندك اي زعل. ستك بعافيه يا حاج. مع السلامه يا ستي، مع الف سلامه. ايوه 100 مرة أقول لك مش عاوز خوت الدماغ هنا. وأنا عملت حاجة يا حاج؟ أنا كلمتها، ده أنا بسألها عايزة ترجع القماش ليه؟ طلعت فيا زي الكلب المسعور. ما تبقاش تسأل يا سيدي، عاوزة ترجع القماش رجعه لها على طول، أنا ما أحبش المشاكل أبدا. لازم الواحد يسايس أموره وحده. أنت مش عاوز تتعلم التجارة أبدا؟ هي دي تجارة دي يا حاج؟ دي زول أهو ده العبط بتاعك. بكرة لما تكبر وتعرف الدنيا زي حالاتي تبقى تقول الله يمسيه الحاج مصطفى كان عنده حق. روح روح يا ابني، شوف الواد محمود راح فين. أو خرج يلعب بره. أنا 100 مرة قلت الولد ده ما يخرجش من المحل أبدا. وأنا هعمل إيه؟ ما هو خاله جه يسأل عليك شبط فيه وخرج معاه. هو خاله ده ما فيش وراه غير الخسارة ووقف الحال. مش كفاية هو، لازم كان يعلم لي الواد الدوارة في الشوارع كمان. خد بالك من المحل أما أروح أجيب الواد محمود، أنا عارف هو فين. اضرب يا عاد اضرب. الله، دي عوارة الراجل الانجليزي، جيله تاني. طب خد امشي خد امشي الواضي اجري واضي انت اهو اجري. الانجليزي طالعين بيحسنا من جوه المعسكر. هاي ولد خد اي اي اي بعرض النبي انجليزي خد مغرب خد اي الحقوني الحقوني يا ولد يا المعسكر يلا ولد المعسكر يلا انا بعرض النبي الحقوني. محمود الحقني يا ابو النبي الحقني. انت كنت خايف منه حصل عاجبك كده يا سي محمود؟ الحقني والنبي يابا انا ما عملتش حاجه. سيبه يا خواجه، جدع عيل صغير. سيبه علشان خاطر انا. سيبه، ده انا راجل عجوز قد ولادك. يلا امشي. سيبه، ده ده وحداني ابوس رجلك. يلا يا دماغي. طيب سيبه بقى، انا في عرضك واضربني انا اضربني انا ابوس رجلك ابوس رجلك اهو. حمود ابويا الحقوني الحقوني. لو كان في مدريد ولا موسكو كان هدمها. عجبك الشحطاطة دي؟ مبسوط انت دلوقتي؟ هلا وايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة. ما هماش جايبيني في حديدة قابل الحكيم ضار. ما انا معاك اهو. هما يعني جايبينك في حديد وجايبيني انا في فيتون؟ ما الحال من بعض يا حاج مصطفى؟ الا بقى ما توحد الله ماله تروق. لا اله الا الله، عاوزني اروق ازاي بعد الفضيحه دي؟ هي دي فضيحه يا حاج مصطفى؟ عجايب. امال يعني دي تشريفه؟ طبعا تشريفه. انت مهزوز كده ليه؟ انت جاي في وزه؟ يا ريتنا كنا جايين في وزه، كان الواحد شد واحد محامي معاه. تعرف لو واحد غيرك يا حاج مصطفى لازم يرفع راسه للسما، اللي الواد ابنه طالع مجدع عتره من مصغره يضرب الانجليز. ارفع راسي للسما، دي خيبه مش جدعانه. مالكش دعوه انت، انت ابوه وانا خاله، انا كفيله، انت خليك بعيد. الحاج محمد مصطفى بيرم واحمد الاسكندراني. احنا هو خش انت هو وش المصايب خشوا. الحكم ضرع يسكن. خش. حاضر. فين ابو الولد محمود؟ ايه؟ انا يا سعاده الحكم دار ابوه، انا راجل في حالي مستقيم. انا مش عايز كلام كتير. اسمع، انا ولدي رح نبعته ملجا اصلاحيه احداث في السجن علشان دي مش متربي. انا راجل مؤتذر وتاجر معروف والحمد لله، مره تانية مش هيعمل كده. هو الولد عمل ايه؟ مش هم اللي ضربوه؟ شش. انت اسكت. انت مين انت؟ انا احمد اسكندراني خاله. اسكت انت خلاص، دي اخر مره فاهم؟ مرة تانية يمسك الولد دي عند المعسكر لازم يروح في السجن، انت فاهم؟ فاهم يا جناب الحكم ده. يلا بره، ناس مجرمين. والله العظيم ما مجرم غيرك يا احمد. اسكت، خلينا في حالنا خلينا في حالنا خلينا في حالنا. ما احنا في حالنا يا اخي. هو الواد راح عندهم ضربهم بالطوب؟ ده ذل ايه ده يا اخواتي؟ شفتي صورة الواد ابنك؟ ابننا يا اخويا؟ هو مفيش غيره. وريني. ايوه يا سيدنا النبي، ده هو الخالق الناطق. لكن كاتبينه مع الحراميه ولا ايه يا اخويا؟ ده جنون الحزب الوطني كاتب عنه. ده ابنك بقى مش زعمه. كاتبين عن حادثته بتاع المعسكر. يا فرحتي، وايه لما كتبوا يعني؟ خدت ايه انا؟ هو انت لازم تاخد عجايب. هو مفيش حاجة في الدنيا غير تدي وتاخد. امال فيه ايه تاني يعني يا سي احمد؟ فيه ايه تاني؟ حق دي صورته صحيح. يا ألف نهار أبيض، باركولي يا حبايب. بتزغرط يا ولية يا مجنونة. ما زغرتش ليه يا حاج؟ والنبي ده أنا زغرت وارقص كمان. هو أنا في ديك الساعة؟ الواد محمود فين أمال عشان أديله ريال الفضة دي؟ أيوة خسروا الواد، خسروه، قال يعني نجح في الامتحان. أجدع من الامتحان والله العظيم. انده على الواد هتكتبه محمود. والنبي ما نعرفه راح فين، أهو كان هنا من شوية. الساعة بقت 10:30 ولسه الواد برا. وهو حيروح فين يعني؟ لازم واقف برا قدام الباب. أنا قلبي بياكلني مش مطمن، أنا هقوم ألبس وأشوف الواد ده راح فين. يا راجل خليك قاعد، الواد زمانه جاي. اهو جاي بسلامته، اما قوم افتح له. انت جيت يا محمود يا اخويا؟ محمود مين يا ست ام محمود؟ هو الحاج مصطفى هنا؟ ايوه يا سي حسين، خير؟ الواد محمود مسكوه في قسم البوليس والضابط بعت للحاج مصطفى عاوزه. في الدكان ما هوش عايز يقف، وقعد في البيت مش عايز يقعد، انا هسيب له الدنيا وامشي خالص. هو الواد يا نظري كان عمل ايه كل ده وما عملش حاجه؟ كل المصايب دي ولا عملش حاجه؟ يضرب الراجل الخواجه الغلبان وبرضه ما عملش حاجه؟ انا ما ضربتش حد، هو اللي كان بيضرب الراجل الغلبان عم محمد بعد ما اشترى القطن منه، وطول النهار واحنا رايحين وجايين يتف علينا. واحنا مالنا؟ احنا مالنا يا اخي؟ احنا انا راجل في حالي ومعايا جنسية فرنساوي، فاتح دكاني وقاعد في امانة الله وربنا رزقها، مالنا احنا ومال الخواجات؟ مالنا احنا ده ايه يا حاج؟ ما ده وقف طول النهار يتف عليهم. يا ستي ما يتف عليهم، احنا مالنا احنا؟ احنا رعية فرنساوي، ما حدش يقدر يتف علينا. انت ماسك لنا رعية فرنساوي، رعية فرنساوي، قطيعة تقطع الرعية الفرنساوي وسنينها. لا لا لا، كلكم ودكم، حد يسمعك يروح يبلغ الأنصر الفرنساوي يسحبوها منا ونصوع ونروح في داهية. هي ايه دي اللي حيسحبوها مننا دي؟ ما يسحبوها، إله ينسحبوا على نار جهنة. أم محمود الكلام الفارغ بتاعك ده بيفتح عينين الولد، النهاردة ضرب واحد خواجة بكرة يموت له واحد كمان. ما يموتوا ولا يروحوا في 60 داهية، إله شو تاخد أجالهم كلهم؟ يموتوا يعيشوا ده مش شغلنا. إيه؟ لازم تعرفي كمان إن إحنا خواجات. خواجات؟ خواجات ده إيه يا حاج؟ لا يا أخوي أنا مش خواجاية، انا من السياله، وابويا من السياله، وجدي من السياله، وجدود جدود جدودي من السياله. قلتلك اسكتي ما تزعقيش. يو ما زعقش ده ايه يا حاج؟ لا انا خايفه من مين؟ قلتلك وطي حسك بلاش فضايح. فضايح؟ فضايح ده ايه يا اخويا وانا بسرح؟ قلتلك اسكتي. وانا استماطي وطنبيلو بعها لهيلو، ونسنا احنا اللي نجيلو تقطع جلاليل، تقطع جلاليل، تقطع جلاليل. قول يا واد انت هو كتب، كتب، زرع، زرع، فتح، فتح، اكل، اكل. قول يا واد انت. ايوه قول. زرع محمد القطن وباعه واشترى حمارا ودارا. زرع محمد القطن وباعه للخواجة طناشي، وبعدين الخواجة طناشي ضربه وداه للبوليس. ايه يا ولد ده؟ ما هو ده اللي حصل والله. انت مالك ومال اللي حصل؟ قول زي ما بقولك. ما انا بقول على اللي حصل ده، احنا رحنا البوليس عشانه، رحت احوش عن عم محمد وكان الخواجة ضربني. عجايب، انتوا ايه بخع فريد؟ ملعون ابو دعيال قلالات الادب. اي اي انا يودي يقبض ويحصل، وده بيوصل مسكين ويجري ما يحصل ولا حتى فيه، يعني الاجانب تنهبنا وتدخل بابنا تنصر وناوي على خرابنا طلع عياط عشان خدي بالك. ما تنسيش تروح الأنصلية الفرنساوي عشان تثبتيه في دفاتيرها، الواد ده خايب، لو سبتيه بالشكل ده هيطلع صايع، لما يبقى رعية فرنساوي هتبقى حاجة تنفعه لما يكبر. ويبقى راجل. انا هموت يا ام محمود، كان نفسي اعيش لحد ما ربي. ما تقولش كده امال يا حاج مصطفى. خدي بالك من نفسك ومن عيال، خدي بالك من لبيبة عشان خطأ، عشان خطي وصيتك لبيبة ومحمود. حاج مصطفى، حاج مصطفى، حاج مصطفى. بكرة ربنا يعدلها يا أم. والله ما باين تعديلة يا محمود يا أم. نعم يا أنا عاوز أقفل الدكانة بتاعت أبويا. تقفل الدكانة يا محمود؟ بقى اللي فضلنا من ريحة المرحوم تقوم تقفلها يا محمود يا ابني؟ إحنا يعني بنعمل بيها إيه وهي مفتوحة؟ دي ما بتكسبش مليون أحمر، والمجلس البلدي رخر عاوز ضرائب 100 جنيه. المجلس البلدي؟ هو يا ابن أبوك كان مشارك حد اسمه المجلس البلدي؟ ده ولا اللي مشارك والله، ده لو كان مشاركه كان دفع حصته في الخسارة. طب يا ابني ما تكلم المجلس البلدي ده. هو أنا عارف أكلم حد هناك؟ دول كلهم بنايوتي وشلهوب وخريمة وياني وسطماطي. أمال يا ابني بتقول عليه بلدي ليه؟ كلهم خواجات واسمه بلدي؟ اسمه كده يا أم، لكن الحقيقة أنه مجلس رومي كله. طب والعمل يا محمود؟ أنا هنتظر لحد خلي ما يطلع من السجن وقفل الدكان، ويبقى المجلس البلدي يجي يحاسبني بقى. واللقاء التالي مع الرائد الإذاعي طاهر أبو زيد. الرائد الإذاعي طاهر أبو زيد من مواليد 5 من شهر أبريل عام 1922 بطلخة. حصل على الثانوية العامة من مدرسة المنصورة الثانوية بتفوق، ولم يكمل تعليمه في البداية، وقد اضطرته ظروف إلى العمل كمحضر في المحكمة أثناء الحرب العالمية الثانية، ولكن بمساعدة رئيس المحكمة استطاع أن يلتحق بكلية حقوق الإسكندرية بعد نقله إلى هناك لإكمال دراسته. حصل الرائد الإذاعي طاهر أبو زيد على ليسانس الحقوق عام 1948، ثم عين في الإذاعة عام 50 كقارئ لنشرة الأخبار. زامل في تلك الفترة الإذاعيين صفية المهندس، عواطف البدري، والعديد من الزملاء من الرواد الإذاعيين. رأس إذاعة الشرق الأوسط عام 67 وحتى 72، خاض معركة انتخابات مجلس الأمة عام 57 وفاز فيها، وأصبح عضوا في المجلس لأكثر من دورة برلمانية. ومن أهم البرامج التي قدمها الرائد الإذاعي طاهر أبو زيد جرب حظك، وكان له تأثير كبير في المستمعين آنذاك. رأي الشعب الذي قدمه في الإذاعة ثم انتقل إلى التلفزيون ونجح نجاحا كبيرا مع مجلس الأمة لنقل ما يدور بداخله إلى المستمعين. الفن الشعبي الذي نجح نجاحا كبيرا واكتشف فيه العديد من المواهب التي أصبح لها شأن بعد ذلك في مجال الفن. كان آخر برنامج قدمه طاهر أبو زيد هو برنامج أسبوعيات طاهر أبو زيد بشبكة البرنامج العام قبل رحيله في 4 من يناير عام 2011. جرب حظك. الفارس اللي قدامنا دلوقتي ده نجم الكوميدي في المسرح وفي السينما وفي المونولوج، الفنان إسماعيل ياسين. بس بقى يا اخوانا احسن ابتدى يعيط من التأثر. لا انا في الحقيقة لبست النظارة عشان بس اشوف ارد عليك ازاي. استاذ اسماعيل. افندم. انت باستمرار تظهر قدام الناس. ومتهيألي انك انت متنكر في حاجة، وهي على الاقل في سنك، فممكن بالمناسبة دي في جرب حظك تقول لنا انت بالضبط سنك كم سنة؟ يعني في 16 سبتمبر سنة 1957 اي هبقى عندي اخويا كده بالتمام والكمال 45 سنة. خمسة واربعين

وابويا تعبان وانا عاوز اسافر السويس، اروح فين اسوي ايه؟ ان هاي الراجل طلع طيب، خدنا على بيته غسل لي هدومي وقال لي يا ابني عشان ما تنزلش لابوك مبادل، واداني 35 قرش وكان الركوب ب 32.5. فوصلت السويس لقيت ابويا بدل ما كان محل كبير في محل صغير وحط الترابيزه، وهو اللي كان بيشتغل بايده عشان هو سايخ كويس دقي، فبقى يعني يشتغل هو بايده علشان خاطر، ولما شافني عيط وخاطني وشه. فاذا كنت دلوقتي يعني بتشوفني يعني ربنا مرفع عني، يمكن علشان انا استحملت التعب والغلب والشقة والمرمطة حتى اني وصلت الى هذا، ولذلك ربنا بيديني وبيديني بهذا الشعب الجميل الحمد لله. طيب يا استاذ اسماعيل، الصور اللي انت بتديها لنا دي لازم تؤدي بينا الى انك انت خرجت من صالة ودخلت صالة وخدت مثلا اجور بسيطة جدا في بداية. أيوة عندك. انا اول ما اشتغلت عند المرحوم عز الدين سنة 1934 ب5.5 جنيه. ال5.5 جنيه دول كنت مأجر سموكن ب10 ساغ، وكنت باكل بال2.5 جنيه وانام منهم واعمل مونولوجات منهم وامثل منهم. وبعدين مرت الأزمة ومرت الظروف ومرت الأيام، وبعدين جت السينما. إلا أن الظروف دلوقتي مش زي الأول طبعا، يعني السينما عندنا ما بقتش زي الأول، الناس ابتدت الوعي والسكوب والألوان طبعا لما بنيجي احنا نعمل فيلم طبعا القصص عندنا أصبحت يعني ضعيفة شوية بالنسبة للي بيشوفوا الشعب أكتر فأكتر، والدنيا بتتطور ودينه قدامك اهو، شوف انت عاوز تعمل فيه. طيب يا سيدي، طب بمناسبه الحديث عن السينما، ايوه فندم، في نقد بيوجه اساسا للسينما المصريه، ايوه، وهي ان الوجوه ما بتتغيرش، وبيوجه هذا كمثال عليك انت بالذات، انك انت بتظهر في 17 او 18 فيلم، فبتستهلك الوجوه، وبيبقى الجمهور يعني عاوز وجوه جديده، فايه رايك في الحكايه دي؟ اقول لك يا سيدي، المنتج ما بيحبش يجيب ممثل جديد لسه اقول لك انا هعلم ولسه هبيع في سوريا ولبنان، ويا ترى هشتروا مني بهذا الاسم ولا ما يشتروش، يقول لك وانا اتعب نفسي ليه، انا اروح جايب سمعين على مثلا على فلان على خليل على سيد على محمود وهوب بقى فيلم، وهاتوا سمعين هنا. وبدي اقول لك ان كمان في حاجة مهمة جدا، ان الوجوه الجديدة لما بتيجي تتقدم عشان بتشتغل في السينما يعني بيبقى الوجه جديد لسه عاوز طبعا الطبطبة والحنية، ومثلا الشط اللي اشتغلوا مثلا ضئيل يقولوا له والله عيده تاني، والله احسنت، والله ابدعت، لا، المخرج هنا صعب قوي، والمنتج بيقعد متنمر علشان الفيلم بيشتغل من غير مثلا ما بيجيب نتيجه ووجه جديد عمال يترعش، يقول لك وانا ايه اللي هخليني اتعب نفسي وقعد اجيب وجه جديد وقعد. انما لو كان في طوله بال من المنتج وطوله بال من المخرج وطوله بال من الممثلين لما يقعدوا يشوفوا وجه جديد لسه ولسه بيقول تت مش عتت بتاع، يقول لك اوه احنا لسه هنستنى لما هيقعد يقول تت ما خلصنا بقى عشان عندي فيلم تاني، وده عاوز يقبض وده عاوز يقبض وده عاوز يقبض وده، والحياه كده يعني. انما الوجوه الجديده تاكد 100% ان شاء الله قدامها مستقبل خطير جدا. الحقيقه لما بتكلم عن وجوه جديده ما اقصدش وجوه يعني لسه جايه من الشارع هو، وانما اقصد وجوه عندها قدر كافي من الالمام بالفن السينمائي، ومن الممكن في الناحيه دي مثلا يكون في معهد للتدريب، بحيث ان المتخرجين منه هم اللي يقبلوا على السينما. انما بقاء السينما المصريه على الوجوه القديمه مهما كانت ممتازه، هو ده بالذات اللي بيخلي الجمهور ينصرف، عشان باستمرار السينما بتعتمد على وجوه جديده. لا يا استاذ، لا وانا لا اقرك على ان في ممثل يطلع من معهد وبشهاده، التمثيل عباره عن خفه دم وفطره وطبيعه، انما ممثل يخرج لي بشهاده عشان يخرج يمثل بيها بره وهو يمكن ما يصلحش انه يكون ممثل، انا ما اعرفش. انا اعرف ان بشاره وكيم الله يرحمه اظن انا بقول لك قبل كده بقول لك عن تاريخ حياتي ان انا اتمرمطت واتبهدلت، لا دخلت معهد السيده زينب، ده جامع السيده زينب. فبيبقى المتفرج وهو قاعد بيتفرج بيبقى مش مستريح، عاوز الوش اللي تملي جذبه جذبه، وانا يمكن من الوش اللي بيكذب طيب يا سيدي، طب ايه بالذات في وشك اللي بيكذب؟ اه ايه في وشك انت اللي بيكذب؟ اعتقد ده هم قالوا لك بقه. طب انا عاوز اعرف اثر بقك في حياتك. ابدا يعني كنت بمثل فيلم وكانوا مسميني في الفيلم بقه، فمن هنا مشيت حكاية بقه. انما انت لما تبص حضرتك لبقي ما تلاقيهوش ابدا، يعني قول لي بقه في، يعني قول لي كده انا في. فمن يعني من هنا ابتدت الناس تاخد فكرة عن بقي، ولما لقيت الناس يعني بيحبوا انهم يعكسوني ويقولوا لي يا بقي وما اعرفش ايه، ابتديت اعمل مونولوج عن بقي، وابتديت كل ما امثل في السينما والاقي حاجه مش عجباني اروح كده وبقي كده، ومن فمن هنا ابتديت استغل بقي. طيب قول لي افندم، طب والمسرح؟ المسرح دلوقتي انت صاحب مسرح كوميدي. ايوه افندم. وبرضه لازال المسرح المصري بيتعثر وتعبان قوي. تفتكر ايه السبب وايه دورك في الحكايه دي؟ دوري انا شوف يا استاذ، يعني انا كل ما امتلكه من فلوس حطيته في المسرح، وفي الحقيقه المسرح جميل جدا لانه يعني بيبقى حي. مثلا اديني واقف قدامك وعمال اتكلم واخواني كلهم مبسوطين من الحديث وعمالين يضحكوا، انما انا في السينما يعني لما مثلا اعمل شوت وما عجبش المخرج بعيده تاني مره واثنين وثلاثه، وبعدين بيتفرجوا عليه الجمهور بيضحكوا. انما اقصد اقول لك ان المسرح اله حيه، انما السينما اله صامته. فمن هنا انا حبيت المسرح اكتر دلوقتي ما بحب السينما. طب في حاجة دلوقتي، أيوة. انت بقالك كم سنة ما بتقولش مونولوجات؟ بقالي دلوقتي 7 سنين. يا ترى انت ما بتقولش مونولوجات دلوقتي ليه يا أستاذ اسماعيل؟ هل لأنك انت كبرت فنيا على المونولوج؟ لا، لأن المونولوج هو السبب الأساسي في تدخيلي هذا الفن. أي. يعني مثلا أنا كنت عايش منه لدرجة أن أنا وصلت أخذ 40 جنيه في الليلة على إلقاء المونولوجات. يعني لو تقول لي دلوقتي تفضلني تقول لي شغل مسرح ولا كممثل أو كمونولوجيست، أقول لك كمونولوجيست على الأقل دي بكسب منها، إنما المسرح ده أنت شايف إنما الحمد لله مغطية. يعني استاذ اسماعيل قصدك كبرت في السن يعني سنا. يعني ما فياش القوه الناتعه عشان اقول لك مثلا. الاول انا بقف ساعه على المسرح اقول ما بين مونولوج وما بين نكته لدرجه يعني اكون سعيد جدا ان الشعب يروح مبسوط وانا زي بعضه في 60 دقيقة، بس المهم يخرج وهو مروح ومستريح وفي انبساط 24 قراط. طب اول مونولوج انت قلته في حياتك كان ايه؟ مونولوج اسمه يا اخواتي مراتي سبور وانا عايز زي الطور. ده مونولوج للاستاذ ابو بسينة محمد عبد المنعم. وده من الناس اللي في الحقيقه سبب انهم وجهوني من المغنى الى المونولوج، لان انا لما ابتديت اغني يعني لو عشت لغايه دلوقتي بغني كنت زماني بشحت. طب قول لي، اظن باعتباره اول مونولوج يعني اول خطوه في حياتك الفنيه مش هتنساها ابدا. فبالمناسبه دي ممكن تقوله لنا او تقول لنا الكوبليه الاولاني منه على الاقل؟ لا يعني اقدر اقول لك المذهب منه يعني. طيب عاوزه مغنى يعني؟ طبعا. ليه خوف يا نغديش؟ طبعا اخواني يعرفوا انه علشان لسه مونولوج بدائي، وطبعا لسه ما يعني الالحان كانت زمان ما هياش بقوه ومتانه الالحان دلوقتي، يعني المهم انك عاوزني اقول وخلاص. حاضر. راتاتا يا اخواتي مراتي سبور تراتا وانا عايز زي الطور، تاتا يا اخواتي مراتي سبور تاتا وانا عايز زي الطور، لما تحب تدلعني تحدفني الرابع دور يا اخواتي يا مراتي سبور. بس واللقاء التالي مع الكاتب الصحفي والاديب احسان عبد القدوس. وهو من مواليد الأول من شهر يناير عام 1919 بالقاهرة، من عائلة تنتمي أصولها إلى شبرا النملة بمحافظة الغربية. حصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة عام 1945، عمل بالمحاماة لمدة 3 أشهر ثم توقف بعد ذلك، حيث نشأ في أسرة فنية. فوالده محمد عبد القدوس أحد نجوم المسرح في العشرينيات، والدته الفنانة فاطمة اليوسف نجمة المسرح القديرة والصحفية اللامعة التي أسست مجلة روزا اليوسف السياسية. نشأ الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس محبا للصحافة والأدب. عرف إحسان عبد القدوس طريقه إلى الصحافة وهو لا يزال طالبا في كلية الحقوق، ولم يكن قد تجاوز 19 من عمره، فكتب في مجلة روزا اليوسف أخبار أولاد الزوات وبعض الأخبار السياسية، وكان يوقعها بإمضاء سانو. اتجه إلى الصحافة وعينته والدته كمحرر بمرتب ضئيل، وبعد عام من تعيينه أصدرت حكومة الوفد قرارا بإغلاق مجلة روزا اليوسف، فانتقل للعمل مع مصطفى وعلي أمين في مجلة آخر ساعة. استطاع إحسان عبد القدوس أن يصنع مجدا صحفيا بقلمه، فكتب عام 45 عدة مقالات ضد السفير البريطاني اللورد كليرن صاحب حادث الدبابات الشهير في تاريخ مصر السياسي والمعروف بيوم 4 فبراير عام 42. بسبب هذا المقال اعتقل إحسان عبد القدوس في سجن الأجانب لعدة أيام. بعد هذا الحادث عينته والدته رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف في عام 1945، وظل في هذا المنصب حتى عام 1966. اختير رئيسا لتحرير جريدة أخبار اليوم من عام 71 وحتى عام 1974. عين كاتبا أدبيا في الأهرام عام 1974، ثم رئيسا لمجلس إدارة الأهرام عام 75، واختير عضوا بالمجلس الأعلى للصحافة في العام نفسه. نقلت معظم أعماله إلى السينما والتلفزيون، ومن أهم هذه الأعمال أنا حرة، النظارة السوداء، في بيتنا رجل، أين عقلي، لا تطفئ الشمس، العذراء والشعر الأبيض، أرجوك لا تعطني هذا الدواء، الوسادة الخالية، الخيط الرفيع. وقد رحل عن عالمنا في 11 من يناير عام 1990. الحب هو الله، وهو الوطن، وهو الإنسان. وهذه قصة حب، حب كبير، حب الناس الذين استطاعوا أن يصنعوا من الحب ثورة، واستطاعوا أن يقيموا للحب بطلا. إحسان عبد القدوس يقدم في بيتنا رجل. ده اللي قتل الباشا، الله لا يرحمه. استاهل استاهل، تسلم ايدك. طب سيبه يجري، ده البوليس جاي اهو. اجري يا وهم، اوعى تتحرك. اخي ابوض عليه. يا خساره، ما هو انت يعني لو قدمت شويه مش كان ناقص؟ حط الحديد في ايديه يا شويش. عالم ما فيش مخ، ما يصدق واحد بيجري علشان يهلل. حرامي حرامي اهو، راح الجدع. حضرتك بالظبط. ابطوا مع الجدع التاني. لا يا فندم لسه، بس ساعه الجدار وصلت. ايوه خلاص يا شويش. ايوه يا فندم، غروه قدامي عند جثه. يلا بسرعه بسرعه. حاضر حاضر حاضر. ربنا معانا، منصور منصور باذن الله. شحاته جريه شحاته، ما يستاهلش الحديد، ما يستاهلش رميه السجن. ده بطل بطل. Shayla.

مؤاخذه يا دكتور. معلش يا سيدي، هو على اخر الزمن بقينا نكشف على العيان في زنزانته؟ ده بس مجرد احتياط. حضرتك تعرف؟ عارف كل حاجه. افتح يا عسكري. اتفضل يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. تسمح تسيبنا بقى يا حضرة الضابط؟ مش ممكن. إلا دي نكشف في زنزانة؟ حاضر. نكشف على عيان قدامك كمان، يبقى كتير قوي. ده مش عيان ولا حاجة، دي شغلتي أنا. أمرك يا دكتور. مع السلامة. اقفل يا شويش. أقلع القميص يا دكتور؟ مفيش لزوم، دي الكلى هي اللي تعباني. أنا عارف الناس اللي بيفكروا فينا يا إبراهيم، لازم نفكر فيهم. يا ريت كنت أقدر أعمل لك حاجة أهم من كده. متشكر يا دكتور، متشكر جدا. هم الأبطال بيعيطوا؟ مصر بخير، بخير. عبد العزيز، ودي قصن العنبر الجراح، انا جايه حالا. اسمحي من فضلك. ايوه يا فندم. الاقي الضابط المسؤول عن ابراهيم حمدي فين؟ سيب اول اوضه تلاقيه في الثانيه على اليمين. مع الشكر. صباح الخير يا حضرة الضابط. صباح النور يا فندم. اتفضل. انا حسن امين، محامي ابراهيم حمدي. اهلا وسهلا. التصريح معاك؟ ايوه يا فندم. اهو. اتفضل معي. صباح الخير يا أستاذ إبراهيم. صباح النور يا حضرة الضابط. جايب لك ضيف. أستاذ حسن، أهلا. اتفضل يا أستاذ، أسيبكم أنا بقى. مش عارف أشكرك إزاي يا حسن. من عايزة تفكير؟ أنا مش عايز أقعد كتير علشان ما نتقلش على الناس. انت محسن علاقتك بالظابط ده؟ ده شاب كويس جدا. عال عايزك من هنا ورايح تاخد عليه وتوخده والعساكر اللي على الباب انك تتمشى في الطرقه، تروح لحد اوضه الدكاتره مره تغيب 10 دقايق ومره ربع ساعه ومره ساعه ومره هتغطس. حسن، انا موضب كل حاجه وجبت لك معايا لعبه صغيره. خد مسدس، بس المره دي صغير، براونينج. تعال. مين؟ غدا نقدم لكم الحلقة التالية من قصة إحسان عبد القدوس في بيتنا رجل، يعدها للإذاعة كمال إسماعيل ويخرجها محمد علوان. أعزائي المستمعين، نرجو أن تكونوا قد سعدتم بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات محمود صبري وبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.